أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. رواه البخاري. وعن ابي مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل الى رسول الله الى النبي صلى الله عليه وسلم بناقه مختومه فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامه 700 ناقه كلها مختومه. رواه مسلم. وعن ابي حماد ويقال ابو سعاد ويقال ابو اسد ويقال ابو عامر ويقال ابو عمرو ويقال ابو الاسود ويقال ابي عبد النقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، الا ان القوه الرم، الا ان القوه الرم، الا ان القوه الرم. رواه مسلم. وعن رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم عربون ويكفيكم الله فلا يعجز احدكم ان ينهو باسهمه. رواه مسلم. وعلى اله واصحابه من اهتدى به. اما بعد، هذه الاحاديث الاربعه كلها تعلق بالجهاد والعباديه. الجهاد تقدم الآيات في الجواز والحديث كثيرة بأي فضله، وأنه أفضل الأعمال بعد الفرائض، لما فيه من نشر الإسلام والدعوة إليه وجهاد الكفر ودعوة أهله إلى الدخول في الإسلام، ومن ذلك أيضا من تقوية المسلمين وتثبيتهم وإعانتهم على أعدائهم أعوذ الله عليهم. ففيه مصالح للمسلمين ولغيرهم، فهو ينشر به الإسلام وتقام به حدود الله وأحكامه ويحرم به الكفر الذي هو أعظم الذنوب. ولهذا جاء في الأحاديث والآيات والحديث وليس في غيره. ومن ذلك حديث احتباس الفرس في سبيل الله، وأن احتباس الفرس في سبيل الله لصاحبه أجر أكله وشربه وآثار خطاه والعوث وغير ذلك كله في ميزان الحسنات، حتى لو شرب مسجد قطع يريدها، لو شرب ماء يشربها منه، كل ذلك يكون في ميزان الحسنات. هذا يدل على فضل عظيم، وان اتباع خير في سبيل الله فيه هذا العلم العظيم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: الخير المعقول في رواه الخير لا يوم القيامه الا هو المعقول. ومن ذلك يلقها في سبيل الله، فهذا فيه الخير العظيم لمن اراد وجه الله والدار الاخره، وانفق فيه مضاعفه لسنين اتباع في الاضعاف الكثيره، كما قال فمثل المؤمن في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله لا تحب، والله الرائف من يشاء. وجاء الرجل عليه الصلاه والسلام بناقه مختومه، قال: هذه في سبيل الله. قال: لا تخرجوها يوم القيامة 700 ناقة، يعني 1300 مختومة، يعني حتى تضعف 700 في سبيل الله جل وعلا، قد ضعف أكثر من ذلك، والله يضعف من يشاء سبحانه وتعالى. فينبغي المؤمن احتساب النفقة في سبيل الله، طلب العلم في سبيل الله، طلب المعروف والنهي عن المنكر في سبيل الله. فينبغي المؤمن أن يشارك في هذه الأعمال التي يسرها الله له من دعوة إلى الله ويشهد الناس إلى خير، تعليم الجاهل وأمر المعروف منهم من كل هذا يشهد في سبيل الله. وأعظمهم بهذا السيف لأعداء الله حتى يدخلوا في الإسلام. الحديث الثالث: هل يقبل على أن قوة الرمي على أن قوة الرمي؟ يقول الله تعالى: واعد لهم سبع قوه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قوه الرمي. يبين صلى الله عليه وسلم ان القوه التي ذكرها الله في كتابه انها الارقم، يعني ان الرمي قوه التي يجب اعدادها، وأهم شيء قليل للزندق للمدفع وغيرها من الآلات التي يرضى بها. يعني ينبغي لأهل الإسلام يعزوا أنواع القوة التي تكون في زمانهم باليمين للمدفع غير ذلك من أنواع الرمي. كل زمان له زمان، كل زمان له قوة وله أهلته، فالوالد يعد لكل زمان ما يناسبه من القوة. ولهذا قال الله ما استطعت من قوة ما اكثرها مثال جمع القوة وبينها الرمي. وفي هذا أن الناس إذا فتح الله عليهم ووسع الله عليهم فلا ينبغي أن يشغلوا عن الإعداد الجهاد. ولهذا قال إن ستفتح عليكم الفتوح يعني يحصل لكم راحة فلا يلزمنا فليلزم أحدكم بأسهمه، يعني ليتدرب ويتعلم حتى لا ينسى الرمي، وذلك بالمسابقة بالرمي مسابقة بالخير حتى تبقى هذه القوة حية في نفوس الناس. فالرمي يعني السلاح من الغرض كان الصحابة يفعلونه يزينهم لإحياء هذه القوة وإحياء هذا العلم، كذلك المسابقة للخير واليمين كل هذا ينبغي يبقى حتى لا ينسى، لأن الله يفتح فتحا ويحصل الجهاد بذلك وهكذا بالآيات الجديدة والقوى الجديدة ينبغي تعلمها والإعداد للأعداء بسبب القوة التي جدت في الناس صواريخ ودافع غير ذلك من انواع القوى طائرات كل ما يعد الان ينبغي لاهل الاسلام اعداده حسب الطاقه. اتقوا الله ما استطعتم يا عبد الله ما استطعتم قوه لكل زمان قوته وسلاحه وفق الله منه. إذا قال الشخص من يريد الحج معي بالسيارة لقصد إركابهم معه سواء في الحج أو عمرة ويحتاج في الأجر من الله يكون في سبيل الله جزاكم الله خير؟ نرجع على الحج في سبيل الله نرجع خير أقول الحج في سبيل الله نرجع على خير. رجل الهندوسي يريد الدخول في الإسلام هل يشرع أن يجد الأخوان من إدخال الإسلام وإنهاء إجراءاته ويثبته من حاله؟ لا ينبغي إن شرع في مساعدته وتشويق الإسلام وتغييبه وتسيير أمره لذلك التعاون يجب والتقوى ولا يفتش لا أمر هو الله ثم يحمى على أحسن محمد تشيع المنطقة في الإسلام. حديث البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتي في ميزانك لم يقل ميزان حسنات. نعم قلت الحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي في ميزانك من ميزان حسنات هذا المرأة المصرف في الصلاة وهذا أعظم. يعني يقول الإنسان جعل هذا العمل في ميزان حسناتك أم يقول في ميزان فقط؟ بشيء إذا أراد أن يدعو إنسان ليأخذ لا في ميزان حسنات يقيدها يسوع؟ لا لا حسنات سائر السباع لا في ميزان السباع إذا شربت من إناء هل تغسل هاي يغسل هذا الإناء قياسا على الكلب شبع على الصراب الصراب يخاف من الكلب هل يستثنى كلب الماشية والصيد والزرع؟ ما يستثنى أحسن الله إليك يا شيخ. متى يكون الجهاد في 40 سنة؟ في ثلاث مواضع عند حزب العدو وعند التقاء الصفين وعند استنفار الإنه من الثمرة قال فلا يمشي في ثلاث مواضع يحسن في هذا الجواب ذكر بعض الناس يذكر بعض الحديث عند الوضوء عند غسل اليدين يكون بعض الحديث في ما هذا الخصم لا عند بدء الوضوء سمي الله عند بدء الوضوء واتسال الله هذا الثالث لا يعلم الاسم هل يقال بوجودها عند الوضوء؟ معروف التكبير واتسال الله قول بعض العلم الجيد احمد رحمه الله لا يقول بعض العلم مستحب يقول الثاني هو واجب لكن هل يضعف هذا لا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ترى كل حال المؤمن لا يعرفه خير من الخلاف ثم رجع اعتني بها عنا اول الامر. يقول اثناء الوضوء اذا نسيهم؟ لا يخشى يقول هي اثناء الوضوء واذا نسيت سقطت عنه او كان جاهل. يعني مثل ما دلل يعني مثل ما انفق يعني مخطوبه اسهل على القائد يقودها ويذهب بها يسقيها يرعاها مخطوبه خلده يعني المساعدة التي تخرج فيها. أحسن الله، النضح الذي ورد في أحاديث غسل الثوب الذي أصابه دم الحيض، يعني يراد به الغسل أو مجرد لا لا لا تأخير في تأخير يعني ما في رواد أخرى تأخير دم حتى يجب. أحسن الله، يجب المتقدمين يعلمون الأحاديث يقولون حديث فلان يشبه حديث فلان، هل تقبل شيخ هذا؟ يعني لها الصراحه الى ان الحديث غير غير غير غير غير غير غير غير غير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو فقد عصى. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو فقد عصى. رواه مسلم. وعن رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر من الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، ومنزله، وارمي واركبوه، وأن ترمي أحب إلي من أن تركبوه، ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو قال قترها. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر ينتظرون فقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. رواه البخاري. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محررة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ثم بعد ذلك الحديث الحث على تعلم الرمي، لأنه عدة في سبيل الله وقوة في سبيل الله، ولهذا شرع الله تعلم الرمي. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قوة الرمي في قوله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. تقدم هذه الأقوال يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إن قوة الرمي، ألا إن قوة الرمي، ألا إن قوة الرمي، يعني معظم القوة، يعني معظمها وأهمها الرمي للنبي وبالفندقية المنفع والرشاش وغير هذا من المعظم المعظم التي تستعمل في كل زمان بحسنة، هي معظم المعظم العدة. لا يجب أن يستعمل أيضا ويعد ما جاء في هذه الليلة مما يستعمله الناس من سائر مدعين على جهاد في سبيل الله كالطائرة والسيارة والصواريخ وغير هذا ما يحتاجه المجاهدون لكن عليهم التعليق. في الحديث الثاني الدلالة على فضل التعلم، وينبغي أن يحافظ عليه وألا يتركه حتى ينساه. يقمع عين الرمي ثم تركه فليس منك، يمر من رزقه الله إلا الرمي تعلم وحصل له فيه البصيرة ثم عرض عنه حتى ينساه فليس منك. لفظ الآخر فهو نعمة تركها قال كفرها. قال: وارموا واركبوا، وان ترموا احب الى ان تركبوا، يعني الحرص على معرفه الرمي اكثر شده الحاجه في الامور. والمؤمن يتعلم هذا وهذا، يتعلم الركوب، يتعلم الرمي، يتعلم جميع ما يحتاج اليه في الحرص، لان قوله سبحانه: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يعم يعم جميع انواع العده، ومسلم يعد العده بالرمي والركوب وغير هذا مما يحتاجه المؤمن في جهاد اعدائه. ويقول عليه الصلاة والسلام: الله يدخل السهم الواحد ثلاثة، الجنة ثلاثة: صانعة يحتسب من الأجر، والرامي به في سبيل الله، والمؤمن بالله يعينه ويساعده يساومه الشام كل ما فرغ وأنا وله يتعاونا مع الإخلاص لله وقصد الجهاد في سبيل الله به الأجر العظيم المؤمن أن يجتهد على هذه الأمور في تعلم هذه الأمور ولا يأس، قد يسهل الله فرصة لإقامة الجهاد. مر على قوم ينتظرون يعني مرمون يترامون يعني يسلمون الشبح من غرض، فقال ارموا بني إسماعيل فإن أعطاه كان غالية لو يعرفتم أظن تعلم في آخر الحديث وعلم بني وعلم مع بني فلان فأمسكوا. قال لماذا؟ قال لأن كنت مع بني فلان كيف مرموا أنت مع بني فلان؟ قال معكم كلكم. المقصود أن النظام من عدة ينبغي تعلمه، ولهذا قد قلت ارموا بني إسماعيل يا بني إسماعيل فإن أباكم كان غانما. في الحديث الآخر أن الغني في سبيل الله يوجد إتغابة محررة، الحاصل أن هذا هو الهدل على ينبغي المؤمن العناية بوسائل الجهاد في جميع الوجوه وأن يعز نفسه في ذلك. ولهذا الحديث في قصة مثل من مات ولم يهز ومن حج يستخدم الغزو مات على ثلاث نعمها وهو مسلم. ثم يعز نفسه وأن يحدث ويرجو على الله بقمال الجهاد ويكون من المجاهدين، يكون عنده الاستعداد لهذا الأمر العظيم الذي قال فيه سبحانه وتعالى انفروا كفافا وثقالا انكبا وسدادا وجاهدوا بأموال أنفسهم ذلك خير لكم إن كرموا. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم كفروا بالله ورسوله وتجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. أقول الآيات ثلاثة مقصودا من الجهاد لهم في الأمر. ويقول جل وعلا إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فالعجاج ينفع ولا يضر، فيه الحسد فيه أخذ الهيطة، فالعدو قد يهزم والحاجة قد تأتي قد تأتي مباركة، فإذا كان مستعدا حمد العاقل عند الحاجة ثم هو أمل صالح فإذا كان أمل صالح يجر عليه وفق الله من الإنسان. نعم هذا يعني يعرض عنه حتى ينساه لما يكون له وقت آخر يوم من الأخوان حتى يشير أهل الأمون ولهذا الحسن اللي أعرض عنه أن يسلطه وسلم لأنه ما يلغى عن أخلاق ما يلغى أنها كبيرة فليس من بعض أهل العلم يرى فليس منا من الكبائر ولكن نحن نرى أن الجمهور كما أن الجمهور ما في وعيد بالنار في وعيد أو لعنة والحمد لله الدنيا الحمد لله الجنان الحمد لله الشرق والغرب على كل حال لا يكفي يكفي من الأرض. صلى الله عليه وسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يكره بالسلام الواحد ثلاثة نظر الجنة. هل نقل الدروس من العلماء أو الدعاة أو المحاضرات والخطب لنفع المسلمين كالتسجيلات تنقلها من العالم أو مثلا من المشايخ وبثها للناس هل يدخلون يرجع فيها هذا من تعليم العلم سواء كان كتيبات أو أشرقة أو كتب محاضرات أو أشرقة أو كتب كل هذا يرجع فيها فأسأل صلى الله عليه وسلم من سلسة طريقة يتنسل يتنسل الله ربك العلم من ظل على خير فلسة أجل فاعل هذا دلالها الخير تعلم. نعم أسألكم الله لولا لا يكون لكل لحم حلف وطاح في الحمر لا نجح لا خلاف نجح سنة مثل الفلب مثل الحمر والجغار كلها نجح. من مات ولم يغلو مات على النفاق هل مورد بها أي مسلم أم الجندي؟ مات ولم يغلو ورسول الله من مات ولم يغلو يعني الحمد لله في أولي الجندي لو قامت في القرآن يغلو لا غدا ولا حد يسمعها مو على بعد يعني لو يسمعها بعد حد يسمع لو قام بها لا جهل. لا شك الإنسان في طهارة حقيقة قرار لا شك طعام لا شك طعام هذا ما الشيطان هو الإنسان لا شك طعام لا من شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن نبي يحيى خريج بن فاتك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له 700 ضعف. رواه الترمذي وقال حديث حسن. كتب له 700 ضعف. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. وعن ابي امامه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والارض. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن ابي هريره وعن ابي امامه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والارض. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. رواه مسلم. اما بعد فجل حديث الله فيها بيان فضل الجهاد في سبيل الله والنفقه في سبيل الله صلى في ذلك آيات وأحاديث عدة كلها دالة على فضلها في سبيل الله والعداد له. ينبغي لأهل الإيمان أن يعدوا له وأن يحرصوا على إقامته حسب الطاقة لأن به يوفى وزن الله به ينتصر الإسلام وبه يقلع أهل الشرك والكفر فهو طريق الجنة وطريق السعادة وطريق عز الإسلام وظهوره وانتحار الشرك وذل أهله. ولهذا قال سبحانه انفوا وخفافوا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. قال جل وعلا وقاتلهم حتى لا تكون فتنه فيكون الدين كله لله. فالمؤمن ينتهي الفقه متى امكن ذلك الجهاد بكل نشاط وقوه بماله ونفسه وكفيه بدنه وبلسان وبمال يبدو ما عند الله منه ونفق في ذلك الناس بسمعت رأس كما الحديث قال المفاتح. وأصل هذا قوله جل وعلا مثلا فقد أمر في سبيل الله كما هي حبة أنبات 30 في كل سنبرة لا تحبها والله يضاعف من يشاء. فنفق في سبيل الله مضاعفة بسمعت رأس مع الإخلاص والصدق قصد الحلال مثل الصوم عبادة عظيمة كفر بها السيئات. ولهذا الحديث سعيد من صار في سبيل الله لا عند الله في النفس إلا فريها إن في طاعة الله يعني إخلاص لله ومحبة له وليس المرأة في الجهاد لأن الجهاد مطلوب فيه الفقد والقوة على العدو. وإذا أصاب في سبيل الله على وجه لا يضر بالجهاد فلا بأس كان لم يكن في حال المهاجرة في حال الأحاديث إلى الفقه فيها لا بأس. المقصود من هذا الحديث أن المرأة في طاعة الله وابتلاء المرأة يعني إخلاصا لله ما كان يحدث أبو أمامة في هو الصوم صوم من سبيل الله وأنه يجعل بينه وبين النار خندق مثل ما بين السماء والأرض. هذه كلها من التغيير وتوجيه العناية بالجهاد وأن النفقة فيه مضاعفة بسميات رأس إلى أضعاف كثيرة. الحديث أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم من مات ولم يبقي ولم يحدث نفسه بغضب مات على شعبة من النفاق. فإن يجب على المؤمن أن يعد نفسه للجهاد وأن يكون على ذلك الجهاد ولم ينظر ولم يحدث نفسه بذلك مات على خلاف النفاق. ثم أن يثني على ذلك وعلى قصده حتى يعز له ولدته. واتق الله لي الله يسلمك. يحتمل رعايات إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية حبسهم العذر، وفي رواية إلا شرقوكم في الأجر. رواه البخاري من رواية أنس، ورواه مسلم من رواية جابر واللفظ له. وعن نبي موسى رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، وفي رواية يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، وفي رواية ويقاتل غضبا، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي دورهم، وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم. رواه مسلم. هذه الأحاديث أيضا تتعلق بالجهاد كالأحاديث السابقة، وهي تدل على فضل الجهاد، وأن من حبس عنه لعذر شرعي يكون حكم المجاهدين، يكون له أجر المجاهدين. إذا تأخر عن الجهاد لعذر شرعي كالمرض والعمى ونحو ذلك، وإيديته الجهاد لولا العذر يكون شريكا بالجهاد. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا وهم معكم حبسهم العذر، يعني مرض، وفي الله لا في الاخر الا شركوه في الاجر. قالوا وهم في المدينه، قالوا وهم في المدينه. وهذا قال في غزوه تبوك، المقصود ان الانسان يتاخر عن غزو لا عن تساهل ولكن عن عذر شرعي يكون له حكم المجاهدين، اذا يعني علم الله منه انه لولا العذر لجاهد، هو مع المجاهدين وله اجر المجاهدين. هذا مثل الحديث الآخر من رواه البخاري في الصحيح: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعلم صحيح المقيم. إذا مرض إنسان وله أعمال تعطل بسبب المرض يكتب له أجرها، وهكذا إذا سافر يكتب له أجرها. وهذا من نور الله ورحمته وجوده وكرمه سبحانه وتعالى. الحديث الثاني أنه ما من قال له تاتوا فتعلم إذا تعجلت توفي أو توفي. قال الغزو إذا تعجلوا غلوا وشرموا تعجلوا بعض الأجر، وأن ما لم تخفق إن استوفت أجرها كاملا. هذا فيه الحث على الإخلاص والصدق وعدم التعلق بالغنيمة. ولهذا قال في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الرجل يقاتل فيها يقاتل حنية ويقاتل وراء مكانه ويقاتل لأسباب أخرى أي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم من قاتل تكون كلمة الله في العليا فهو في سبيل الله. الناس على حسب نياتهم، من كان نيته نصر دين الله وإقامة أمر الله فهو في سبيل الله، ومن كان نيته الطمع أخذ الأموال أو يرى مكانه أو يعرف الناس شجاعته أو لأسباب أخرى فليس له إلا ما نوى. فيجب على المجاهد الإخلاص لله وأن تكون نيته صالحة يجاهد لدين الله ويظهر دين الله وطمع أعداء الله لا لقد قصد السمعة الرفيعة. والله يعلم ما في القلوب ولا تخفى على خافه سبحانه وتعالى. فالواجب على جميع المكلفين الإخلاص في عمله في صلاته وفي صومه وفي جهاده في حجه وفي الأجلال. يجب أن يكون مخلصا لله يريد وجهه يريد دار الآخرة يريد الأجر لا رياء ولا سمعة. مغفر الله من أجل يكون الأجر على النية، يكون يأخذون أجر النية ولا أجر العمل كاملا؟ أجر ماذا؟ نية بها يعطمه المجاهدين. هناك بعض العلماء فرق قال أن كان يعمل هذا العمل قبل العذر أو قبل المرض ونوى فيكتب له كامل الأجر، وإن كان لم يكن يعمله سابقا ونوى فيكتب له أجر النية. لا لا الحديث الصحيح يكتب له أجر المجاهدين فشريكوكم في الأجر كانوا معكم هلك هم أجر. وذكروا مثال الصلاة إن كان يتنفل لا له أجر له أجر إذا ترك عمل الشهر ومرض له أجر لا ما يدعو عنه وشاءه كتب الله لما كان يعمله صلى الله عليه وسلم. إذا كان لم يعمل الشيء هذا لكنه نوى أنه لو أنه كان صحيحا ذهب عن الصلاة أو تنفل أو كذا ما كان يعمله قد استقر له، أما الجديد لم يستقر له لكن يرجع عليه إذا كان عامل على العمل حبسه العذر يرجع على هاتفه يرجع لهم إذا كان لهم نية صالحة لولا العذر لفعلوا. السلام عليك يا شيخ. بعض أهل العلم يقول أنه إذا ابتدأ في النافلة وقيمة الصلاة تتم النافلة سريعا لقول الله جل وعلا ولا تبطلوا أعمالكم. لا الصواب من يقطع الصواب من يقطع لقول الله لا صلاة عند المنفرد خلف الصف، هذا إبطال شرعي هذا إبطال شرعي. ولو كان قد رفع يا شيخ من الركوع في الركعة الثانية لو كان قد رفع من الركوع في الركعة الثانية بحيث أنه يدرك تثبت الأحرام ما بقى عليه إلا سجدتين في الركعة إن كان دخل في الصف بعد الركوع فلا لا يثبت على أبو بكر لما رفع من الركوع دخل في الصف، وإنما دخل واحد من نفسه له ترك صلاة لا صلاة من فرق في الصف فلا يستثنى منها إلا بالصلاة إلى الأخرى. إذا توضأ إنسان ثم بعد ذلك قدم الآخر قصد أنصار أو حلم لا يعيد أحسن ذلك رجل يصلي مع الإمام وما هو مجموعة من الناس الإمام صلى ركعتين ونسي جلوس الوسطى فنهض قائما، فهذا الذي يسأل هو ما هو مجموعة من الناس، المسجد كان واسعا فجلسوا إلى التشهد فعندما سمع التكبير فنهضوا، عندما نهضوا وجد الإمام ركع ورفع من الركوع يركعون ثم ما هو الصلاة لهذا يركعون لا ركعوا تابعوا الإمام على هذه الحالة يعيد الصلاة إن كان وقعت مصر إن كان تذكر في الحال يعتم ركعة ركعة كاملة. الآن هذا الكلام له ثلاثة أيام أو أربعة أيام يعيد الصلاة يعني صلى ركعة ثلاثة ركعة نعم. أيضا امرأة تسأل تقول لها أخوات ماتوا قبل سنتين أو ثلاثة وكان ماتوا في أيام شهر رمضان وكان هم صائمات، فالسؤال هل الأخت أو من أحد من العشيرة يصوم بقية الأيام الذي مات في رمضان يعني؟ طيب مات في رمضان ما عليه شيء ولا يصدق نعم مات هو في سهل نعم. أيضا هي تسأل سؤال آخر تقول لها أحد الأخوات أهدى إليها ثوب وهذا الثوب فيها صليب وصلت على وصلت وهي لا شهادة الثوب، تقول هل تعيد الصلاة أم فلا شيء عليها؟ الصلاة صحيحة. نعم الصلاة صحيحة، لكن تترك الإباحة. نعم نعم الصليب أو يحك الصليب. نعم أو يترك شيء. نعم نعم فهذا جزاك الله خير. ما يعمدت الذكر حال الدول، هل خاص بالحال الدول أو بالجميع؟ يعني في الجميع في الجميع. أما إذا جاءت الحاجة الجميع في غير الدول ما في بأس. الله يجزيك. أقول إنه ضابط الإنسان. الله مثل قطع الخراج، يعني خصنا حال الظلم. مثل قطع الخراج الناس اللي يتبع المنطقين. كل من أو يقطع المنطقين. إيه ليه تكفي؟ إنه عليك. من ذلك الله يا خوفك يا حال الظلم. ما في نهي. ما في نهي. ما في نهي. التوبة فيها الصليب. النهي أن يشهد أبيده وهو يقول. التوبة فيها الصليب. يحرم لبسه؟ نعم. يحرم. وهو أصوى كذلك. أصوى ذوات الأرواح. حتى إذا طمشت الأطفال كيف أكتب؟ بإذن الأطفال كيف أكتب؟ بإذن الأطفال الصغار أيضا حتى الأطفال اللي يعلق ويحفظ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله جني في السياحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله عز وجل. رواه أبو داود بإسناد جيد. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلة كغزوة. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلة كغزوة. رواه أبو داود بإسناد جيد. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك تلقاه الناس فتلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع. رواه أبو داود بإسناد صحيح لهذا اللفظ. ورواه البخاري قال ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أما بعد، هذه الأحاديث لا تعلق بالجهاد. تقدم في الجهاد يزيد الخير العظيم، وأن الواجب على أهل الإيمان أن يعدوا له عدته. قال تعالى وأعدوا لهم صلاة القوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا عند قوة الرمي؟ قال جل وعلا انسوا خفافا وثقالا وجاهدوا بها اموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون. قال تعالى ان الله اشترى لهم انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. الآية في الجهاد فيه نصر الدين وحمايته ونصره بين الناس ودعوة الناس الى الخير وتحذيرهم من الشر. ففيه خير عظيم. ولهذا في حديث معاذ رضي الله عنه قال رأس الأمن الإسلام وعمله الصلاة وجهة الإسلام هي الجهاد في سبيل الله. في هذه الأحاديث لا يشهد بهذا المعنى. في حديث أول أنه سئل يا رسول الله بدني في السياحة قال السياحة في الجهاد سياحة الجهاد في سبيل الله. قال قهوة كغزوة، لأن الله يأجرهم على قتلهم كما يأجرهم على قتلهم. القتول دون الجهاد وما يحصل من التعب هكذا استهوى الله والبدء فالمؤمن مأجور في توجهه العدل وفي قتله من العدل. وهذا حديث السامي يدل على شرعية استقبال القادمين من الغزو وغيره، وأن استقبال القادمين أمر معروف في إشارة بقدومهم، ولا سيما القادمون من الجهة في سبيل الله استقبالهم فرحهم بقدومهم وسلامتهم. وفي هذا العلم الأخير قال أنه ينبغي أن يهدف الشهر الغزو وأن يخلف المجاهدين في أهلهم. تقدم قول رسول الله مهما كان يهدي ما فمن حديث يشبه الرجل مات على سمات من النساء هكذا لا يرجو ولا يجهز الرجلات ولا يحفظهم في أيهم بخير وليس عندهم ضيوف الجهاد قال خطر. والمقصود بهذا كلها أن يكون أمي على استعداد ورغبة في الجهاد وحرص عليه ونية له إذا تيسر ذلك. يحس إشكال على الحديث الأخير لا يشيء على الأخير الأخير لا يشيء نفس من أول الشيء الشيء قال الألباني وفي إسناد الحديث الوليد بن مسلم وقد عن عنه انظر التعليق الرغيب هذا يشهد الحديث أن لا ترى يحدث نفسه الله إلا تعالى كلام إذا قال نفسه إنه يشهد لا ترى أن يتعلق على الله لا ما عندك بس كتب الرجوع نعم الله ما قال هذا وفق عبد الله بن مسلم الصحيح نصيحة تحصل الصيام أيضا تطول المؤمن يكون عنده عناية في الوقت حين الوقت إلا في الصيام وإلا في الجهاد وإلا في إعانة على الخير للرجل تجهيز الغالي وكان في أهله بخير مساعدة في الحويج رياءة المرضى في الجنازة في أوقات المحرمة في الخير حديث أبي أمامة هذه تقول رواه أبو داود وصححه الحاكم وأقره الذهبي على حديث أبي أمامة في السياحة نعم يقول رواه أبو داود وصححه الحاكم وأقره الذهبي وفي الباب عن سعد بن مسعود الكندي عن ابن المبارك فالحاكم يقول لك لو سألت كان تكون على الشيء لو سألت كان تكون على الشيء بعض الناس يعني يسمى السياحة السفر إلى الخارج للتنزه والتمتع هذا في التفصيل الشيء في الأرض الشيء في الأرض هذا الشيء في الأرض إذا كان من قبله إذا كان سفر للمصالح الشرعية دعوة إلى الله جهاد في سبيل الله تعليم العلم دعوة إلى غيره وقرآن في المحل بعد ثم إذا كانت السياحة قد تفضي إلى الشر والفساد وإضاعة الدين لا بد منها لا بد من نظر المقصود القدرة عليه إذا كان المقصود دعوة إلى الله كلم الجاهل وليس على الله عنده حلم وعنده مصيرة يفلين ولا أخشى فتنة فلا بأس دعوة إلى الله كجهاد من الجهاد أما إذا كان اتباع الشهوات أو اتباع الكفر خطر عظيم إن شاء الله لا يجوز كما إليك ترون أن لا يكافر إلا من عنده علم صلى الله عليه وسلم اتباع الكفر لا شك عندها علم وقدرة أيضا دينه والله لكن سافر لكن عنده قوة إذا كان بينهم مسلمين لا بأس إذا كان بينهم مسلمين لا بأس إذا قابل من أهل تلك البلاد أن يقول أنتم كفار يكون يصلي ويقول يدعو إلى الله بأمر معروف يعني من الناس الخير يعني من الناس التوحيد يعني من الناس الشرك ولا يمكن أن يقول أنتم كفار يدعو إلى الله بالكفر فلا يظهر لي رأيك الأثار كحجة أنه يستجن ويرون الأثار الإسلامية هل يكون هذا السياحة؟ إذا كان الإنسان عند العلم أنه مصير أخوه في بلاد المسلمين وطاوه بلاد الشرع فيها فردية والدعوة إلى الله لا بأس لأنه في الإعتبار والعظة والذكرى وهم مراد التفقه والتنزل بانتقال المحل الذي يأكل ويشرب ويضحك الله من يكون هذه الزيارة الناس اللي قوم المعذبين كمدائن صالح الذي قال لا تدخل على المعذبين لأن تكون باسم لأن يصدقوا ما أصارهم لأن مر عليهم أسعى عليه الصلاة والسلام وقلنا عرافه ما ورد الثبات يا شيخ او الثبات لا في الخيوط انه ما يدخل عليهم الا بسرعه إذا يحرم السفر مثل ما تقدم في بلاد المشركين في التفصيل في الآثار فلا إذا كان الآثار مثل أقوال صالح النبي صلى الله عليه وسلم ينتهى عليهم ويدخل عليهم لأنهم راكبين لأن في حل شكتي أن هي عمر التي يكون قبلها تعبد وشكتي إذا ما ينسل الصالح ولا ينسل هذا هو كيف كان إنه من العبرة لا لتفكه من هي عنها يا شيخ؟ من هي وعنها يا شيخ؟ التي يكون فيها إهانة للنفس التعبد وكذا لقد التعبد وما لا يجب حدث هذا في حدث الإسلام في حدث في هذه الشيء هذه ما فيها نصر الدين ونجع رحل الله في هذه إلا غضي الأثار لا يجب أن أصر وشيء لا تصر هذا معنى كتن فاكهين إذا أنت كتن فاكهين يعني ما قصد الدعوة إلى الله وتعليم الناس وإرشاد الناس إنما قصد المرور على الأرض ورؤية أهلها هذه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقل لا تقل باكيه للاتعاظ والحذر مما أصابهم لكن إذا سافر البلاد هم ينزل المرور على البلاد للدعوة إلى الله ابتداء بالصحابة ابتداء بما سأله الرسول من رسالة دعاة إلى البلاد إلى الأمراء وإلى جهات الحاجة لا بأس الدعوة للتعليم والإرشاد والنصيحة لكن الشيخ ما يمكن إذا ذهب إلى بلد يريد أن يدعو إلى الله ما يمكن قال لكن ما يمكن يا رب بعضهم يقول أنا أبغى يعني للترفيه وتغيير الجو لهم عند المسلمين شاهد الأبهى شاهد مكة شاهد هل ما في خطر كما إليك بالنسبة لصلاة الجماعة لا مغرب أفضل 26 درجة هل هي درجة حسنة أم درجة من درجات الجنة؟ مضاعف الأجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي عمرو ويقال أبو حكيم النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل من أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموه فاصبروا. متفق عليه. وعنه عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة. متفق عليه. الله وسلم على رسول الله. هذه الأحاديث كلها تتعلق بالجهاد. وتقدمت آيات كثيرات وأحاديث كثيرة كلها تتعلق بالجهاد. والجهاد معناه مجاهدة الأعداء في السيف بعد دعوته من الله ودع إرشاده إلى ما خلقوا له، فإذا أبوا وجد الجهاد المسيح مع القدرة إلا أن يكونوا في الجزية، فلا مانع من قبول الجزية كاليهود والنصارى والمجوس، لأن الله جل وعلا قال: فإذا انسلخ الأسماء فاقتلوا فيه حيث وجدتموه خذوهم واحصروهم وقدروهم واغفر، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خذوا سبيلهم. قال سبحانه: قاتلوا ولا يؤمنوا بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرموا ما حرم الله ورسوله ولا يدين دون الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الدين فايدوه ويصايرون. والنبي صلى الله عليه وسلم جاهد في مواضع كثيره، في بدر وفي احد وفي يوم الاحزاب وفي خيبر عليه الصلاه والسلام، طائف وتوجه الى تبوك كانت في الاخيره كقتال الظلم فلم يتيسر ذلك. وأرسل السرية في سنة ثمانية الروم، فحصل ما حصل من خلوة المؤتة المعروفة التي قتل فيها جعفر بن ابي طالب وعبد الله بن رواحه وزيد بن الحارثه. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاهد بنفسه وبسراياه وحتى على الجهاد والقتال عليه الصلاه والسلام. ومن ذلك قول الحاج انس قاتل المسلمين باموالكم يعني في الرياض وارثهم وارثهم وارثهم في جهادكم بالله بالمال شعب غزاه تعطي سلاح تعطي مال ولكم بالنفس تباشر مع الغزو ولكم اللسان بالهجاء والتحريض والتشييع كل جهاد من اللسان. وفي حديث النعمان المقري يقول كان الذي صلى الله عليه وسلم يقاتل اول النهار اخر قتال حتى الشمس. فالسنة هي أن يتشفى قتال لأول النهار لأن يكون بعد الزوال قد يكون بالياه وينزل النصر هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الثالث يقول عليه الصلاة والسلام ايش الحديث الثالث كذلك يتمنى لقاء العدو وصلى الله على أهله. تقدم أيضا معناه يتمنى لقاء العدو ظهرا من خجلاء أو عزبا لأنفسكم. الناس من الجهاد طلب الجهاد مطلوب من الجهاد في الله طلب الجهاد وفي الشهاد هذا مطلوب في أفضل الأحاديث الصحيحة. لكن لا يتمنى الإنسان فخرا وخجلاء ولكن في قلبه إقرار الشهادة وإقرار إعزاز الدين لا بأس. وقد وسأل الله العافية إن شاء الله العافية من شر أعداء الله فإذا لقيتم فاصبروا يتيسر اللقاء في بعد الصبر كما قال الله جل وعلا فاصبر كما صبر العبدون قال واصبر ما صبرك الا بالله قال واصبر وان الله مع الصابرين. فالواجب هكذا يقول سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتشهدوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. الواجب الاجتماع صدق الكلمه وعدم التنازع مع الصبر للقاء العدو. وتمام الحديث واعلموا ان الجنه تحت ظلال الشروق. ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم انزل كتاب منزل الشهاب وهذه الاحزاب اهزمهم واثم عليهم. فالمؤمن يصبر ويحتسب يدعو الله ان يمده بالنصر يدعو الله ان يمده بالنصر والاعانه وان يهزم عدوه. وكان يقول صلى الله عليه وسلم اذا لقي العدو اللهم نجعلك في نصرهم ونعوذك من شرورهم. والصدق من اهم اسباب النجاح صدق اللقاء الصبر على الميزان بذل الجهود في الشهاد يا عبد أن تعلم أنك مسلم رضي الله مبيع إن شاء الله نفسك الجنة إن الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن الجنة فأنت لله ومالك فاصدق اصدق في لقاء العدو وشر ربك العافية. هكذا يكون المؤمن صادقا في لقاء العدو. والحرب خدعة كما قال صلى الله عليه وسلم لا في ينظر في أسباب هزيمة العدل أي حيلة ليس فيها غدر يفعلها المؤمن من الغدر أن يكون يتحيل حتى يخدع عدوه حتى يتمكن من هزيمته لا بأس من دون غدر كأن يتظاهر بأنه منحرف ومنهزم حتى يظهر العدو حتى يظهر كان العدو متحصن في حصون يظهر المسلمين هزيمة حتى يبرز لهم العدو ما يكررون عليه هذا من الخدعة يظهر الهزيمة ثم أنكر على العدو إذا رأى ولي الأمر مصلحة في ذلك أو عدم القيام بلقائهم حتى يبرزوا كأن الحج فإذا برزوا كر عليهم المسلمين قد يتحصنوا بحصون تضر المسلمين. فإذا رأى ولي الأمر أن يخدعهم ليظهر الهزيمة أو ليظهر العجز حتى يبرزوا